نقول أن شرط الالتزام إنما هو شرط باستمرار عقد الإسلام، شرط باستمرار عقد الإسلام، وليس شرط لثبوت هذا العقد التجاري. فالشرط الوحيد لثبوت العقد التجاري هو مجرد التوافق بالشرطين. فإذا أقر بالشرطين على سبيل المثال حكم الإسلام بلا توقف، صحيح؟ كذلك لا نتوقف الحكم لا الإسلام حتى نختبره، كما يقول أصحاب بلا التوقف والتبين. يقولون هؤلاء النبطة من لا نحكم لا الإسلام حتى نأخذ له ارتباط الشرطين، حتى نأخذ له ارتباط الشرطين، وحتى نرى مدى التزامه بشرائع الإسلام. فنعرف اعتقاده، ونعرف ولاءه وبراءه، ونعرف أنه بالفعل يرفض بالطاغوت حقا وصدقا أم لا. كل هذه الشروط شروط مش بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما الشرط الوحيد للحكم بالإسلام هو أن يتلفظ بأي شيء بالشرطين. فإذا تلفظ بها مكمل يثبت له عقد الإسلام والإيمان بلا توقف وبلا اختبار وبلا تباين إلى غير ذلك مما ذكره حولين المبتدع. ثم إذا حان وقت الصلاة ماذا نفعل؟ نلزمه بها كما ذكر كما ذكرنا من أقوال أهل العلم كثيرا، نلزمه بأي شيء بالصلاة. فإذا لم يلتزم بها هنا فقط يحكم عليه بأي شيء بالردة، لعدم أي شيء، لعدم التزامه، وحكمنا عليه بالردة. هذا معناه أننا أثبتنا له أي شيء عقد الإسلام، وإلا لا صح أن نحكم عليه بالردة، فنحن لا أثبتنا بالفعل أنه مسلم. ومن ناحية الظاهر إسلامه عندنا إسلام صحيح، صحيح؟ ولكن هذا الحكم لن يستمر له، لماذا؟ لأن شيء أخل بالمقتضيات ولوازم هذه الشهادة، وهذه المقتضيات وهذه اللازم هنا هي من شروط الصحة الإيمان، أي من أصل إيش؟ الإيمان، كما هو معروف في مذهب أهل السنة الرازي من 3 سنة أن ترك الصلاة أو أي شيء كفر أكبر مخرج من الملة. كيف نحكم عليه بالكفر؟ بعدم صحة الإسلام عنده بعد أن يرفض الالتزام بالصلاة وليس قبل له. انتبه هنا أن هؤلاء الخوارج النبتة لا يحكم له بالإسلام إلا إذا ماذا؟ إلا إذا التزم بالصلاة، إلا إذا التزم بالصلاة، وإذا كذلك أفصح عن عقيدته أنه يرفض بالطاغوت وأنه يحقق الطاغوت الشهادة 7 التي ذكرناها. يقول شيخ الإسلام تيمية بين هذا المعنى في المجلد 7 صفحة 258 قال: والأعراب وغيرهم كانوا إذا أثنوا على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة، كانوا إذا أثنوا ماذا؟ إذا نطقوا بالشهادة فإذا قلوا عهد الإسلام أم لا؟ أؤمنوا كمسلمين أم لا؟ أؤمنوا كمسلمين وقد قلوا عهد الإسلام، ولكن انتهت العلاقة بينهم؟ لا، بعد إقرار بالشهادة وبعدها أثبتنا أن عهد الإسلام ماذا؟ ألزموا بالأعمال الظاهرة. وهنا المرتبة هي محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج. الخوارج لا يثبتون عقد الإسلام حتى ماذا؟ حتى ينتهي الشرائع. وقبل التزامين بشرائع هم عندهم كفار أصليون. هم عندهم كفار إيش؟ أصليون، فجعلوا ذلك من شروط الحكم صحة الإسلام. هذا كلام كما ذكرنا داخل الأدلة الظاهرة ومش أهل العلم والتعود. قال: والأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة والصيام والحج. قال: ولم يكن احد، وهذه الشاهد، ولم يكن احد يطق بمجرد الكلمه. هل يطق بمجرد الكلمه؟ لا، بل يلزم باي شيء بالاعمال الخاصه الصلاه، وخاصه الصلاه. ولم يكن احد يطق بمجرد الكلمه، بل كان من اظهر المعصيه يعاقب عليها حتى فيما يتعلق بالايمان الواجب. من اظهر المعصيه كمن فعل الزنا او من سرق، ماذا يفعل؟ يقام عليه الحج، رغم ان هذا يتعلق باي شيء. فكيف بلا يتعلق بعاصم؟ قال: من فعل امرا ظاهر انه هنا يحق. يقول: انما يلزم بالصلاه في وقتها بعد ان دخل وقتها، ويعاقب عليها اي على تركها، لان اقراره بالشهادتين متضمن لاي شيء يلزم بشرائع الاسلام كما ذكرنا في المساله حصرتها، كما ذكرنا ان الاقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منه. وعلى هذا نعبر بعبارة أخرى فنقول: إذا أظهر الرجل المرء علامات الإسلام أو بعض تلك العلامات ولم يعرف عنه ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام أو لم كان أو فعل، نستمر له بالحكم بالإسلام هل ناقض له الصباح حتى نعرف ما زال مسلما أم خرج من دولة الإسلام؟ الآن رجل، انتهت صورة المسألة، رجل أقر بالشهادتين صحيح؟ والتزم ولو ظاهريا بشرائع الإسلام صحيح؟ فأتى بما هو من علامات الإسلام ولم يأتي بأي ناقد من نواقض الإسلام صحيح؟ هذا ما حكمه عندنا؟ استمر على حكمه الأول بعد ما تقبل أي شيء بالشهادتين، استمر له حكم الإسلام واستمر له حكم العصمة، وهذا حكم مهم، واستمر له حكم العصمة بأي شيء في ماله في دمه وماله وعرضه صحيح؟ بشرط أي شيء هنا؟ بشرط أنه أظهر علامات الإسلام أو بعضها ولم يظهر منه نواقض من نواقض الإسلام. هنا هذا الرجل يعرف عند أهل العلم مصطلح خاص هو المسلم مستور الحال. ينظر لقولهم مسلم، ما أنا مسلم؟ أي مظاهره أي شيء؟ الإسلام، أي أن لم يأتي بأي نواقض من نواقض ثم قولا كان أو فعل. هذا رجل حكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مسلم، استمر له عقد الإسلام معصوم الدم والمال والعرض. الخوارج ومن صار على سيرين في عصرنا قالوا لا، نحن لا نحكم له بالإسلام. منهم من قال لا نحكم له بالإسلام حتى نعقد له اختبار ونعرف اعتقاده على الوجه الصحيح، هل هو بالفعل كما يقال اليوم ممن كفروا بالطاغوت حقا وصدقا أم ممن لم يكفروا بالطاغوت حقا وصدقا، هل هو ممن تبرأ من الشرك وآله أم لا صحيح؟ قالوا كيف نتبين من هذه الأمور؟ نتبين عن طريق أي شيء؟ عن طريق الاختبار، عن طريق الاختبار وعقد والتبين. ولا يعرفون في عصرنا بالتوقف والتبين، جماعة التوقف والتبين، وهو قول طائفة من الخوارج كما سيأتي مع بعد قليل. ومنهم طائفة أخرى حكمت بكفر ذلك الرجل، بكفر مستور الحال بالكلية، بناء على أي شيء؟ بناء على أنه راض بحكم الطاغوت وبحكم الكفار، وجعلوا بقاءه في تلك المجتمعات قرينة على رضاه. قرينة على أي شيء؟ على رضاه. وهذا كلام من أبطل الباطل ضلال المبين، ترتب عليه استحلال واستباحة دماء وأموال وأعراض المسلمين. فنقول مستور الحال، المسلم مستور الحال عند أهل السنة والجماعة مسلم معصوم الدم والعرض والمال، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين بدون أدنى فرق. فنذكر بأن شرط هذا المسلم أن يظهر على مال الإسلام أو بعضها وألا يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام قولا كان أو فعلا. ولا يشترط، انتبه هنا، ولا يشترط الحكم عليه بالإسلام أن نعرف اعتقاده على الوجه الصحيح، هذا شرط بدعي لأنزل الله به من سلطان. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل، فهو إيش؟ باطل. فقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من الأعرابي ومن غيرهم مجرد أي شيء الترفض بالشهادتين. هل كان يأخذون اختبار يعرف هل هم من كفروا بالطاغوت وأمنوا بالله وما يكفر طاغوتهم بالله؟ هل كان يفعل ذلك؟ أبدا، وإنما كان يعاملهم على أي شيء؟ على ظاهره، إنما كان يعاملهم على ظاهره. فنقول هذه الشروط بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وكلا القولين ضلال مبين واستباحة لدماء وأموال وأعراض المسلمين. فلا يجوز اختبار الناس في عقيدتهم ودينهم بحكم عليهم بالإسلام أم لا، فهذا شرط بدعي لا يدل عليه دليل شرعي بل يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون من بعد، إذ لم يتوقفوا جميعا في إثبات الإسلام لمن أقر بالشهادتين، مجرد الإقرار أثبتوا له شيء حتى لو كان ظاهر الحال بخلاف إيش؟ بخلاف ذلك كما مر معنا، حتى يختبروه في فهمه لمعناه وتحقيقه لمقتضياتها ولوازمها. وهذا الحكم مبني على قاعدة عند أهل السنة والجماعة من أجل قواعدهم في هذا الباب، وهذه القاعدة تأتي معنا فصل مستقل، وهي أن الأحكام الشرعية تجرى على أي شيء؟ على الظاهر وفقط، الأحكام الشرعية تجرى على الظاهر فقط. قال النووي في شرحه لحديث أسامة المتقدم، حديث أسامة بن زيد، القصة التي ذكرناها عندما قتل رجل المحارب، يقول الإمام النووي في المجلد الثاني صفحة 107، وقوله النبي عليه السلام عندما قال له أسامة ماذا قال له؟ إنما قال خوفا من السلاح. ماذا قال النبي عليه السلام؟ أشققت عن قلبه. يقول النووي وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبي، قد فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى الأحكام يعمل شيء شيء بقوة. فمن أول يرى الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام حكمه عندنا أي شيء الإسلام، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولا نحكم عليه باحتمال ظني أو عن كفر عن كبوت فنقول أنه راضي بحكم الطواغيت فنكفر سائر المجتمعات الإسلامية بقولة أنهم باقين في تلك البلدان وتلك المجتمعات، أو نشترط الحكم عليه بالإسلام والقول الثاني أن نعقد عليه اقتباس العقيدة. فهذه كل فروض أي شيء بدعية ما أنزل الله بها من سلطان من دين الخوارج على التحقيق. وروى البخاري عن أنس بن مالك في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاتنا في ظاهر الإسلام علامات الإسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. ما روى هذا الحديث؟ قال فلا تغفر الله في ذمتك. تتعامل الناس على ما فيه، على ما في ظهوركم، ولا تتعامل الناس على ما تعتقدونه أنتم فيهم، وإنما علوم على ما يظهرهم لكم وفقط. قال فذلك المسلم له الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. لا تغفر هذه الذمة. فمن أظهر لنا ظاهر الإسلام صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، هذه علامات إيش؟ الإسلام، ولم يأتي بناقض من النواقض كما هو معلوم، هذا أي شيء المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين. وليس لنا أن نقول لا هو صاحب اعتقاد فاسد أو من باطل من أنزل من سلطان أشفقت عن قلبه، وليس لنا أن نقول لا هو ممن والى الطاغوت بأي قرينة بقرينة رباع الظاهري. هذا كلام رباع ظاهرة عن طريق بقايا في تلك المجتمعات بدون قرينة ظاهرة من قوله أو فعله. هذا رجم لأي شيء؟ رجم بالغيب، رجم نقول كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام أشققت عن قلبي، أشققت عن قلبي. الحكم تنازل على أي شيء؟ على الظاهر، وليس على ما تظنه أنت في ذلك الرجل، وليس على ما تحاول أن تعرفه من عقيدته التي لا يعلمها إلا الله. فذلك ذكر البخاري أثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ميمون ابن شياه سأله، سأل من؟ أحد التابعين يسأل أنس بن مالك فقال يا أبا حمزة، انظر للسؤال وانظر للجواب، نص في محل النزاع، نص فيما نحن فيه، يا أبا حمزة كنية أنس رحمه الله تعالى عنه، ما يحرم دم العبد وما له؟ وهذا الذي عندنا هنا، نحن لا نتكلم عن هذا الرجل مؤمن على التحقيق أم ليس مؤمن على التحقيق، وإنما نتكلم عن كيفية معاملته في الدنيا، عن حكمه في الدنيا، صحيح؟ هذا الذي نتكلم عنه، كيف يعصم ماله ودمه وعرضه؟ قال ما يحرم دم العبد وماله، أي الحكم ليش؟ الدنيوي. فقال أنس رحمه الله رضي الله تعالى عنه من شهد، انظر ما الذي يحرم الدم والمال والعرض، من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما للمسلم. هل اشترط مالك، هل اشترط أنس رحمه الله ابن مالك أن نعرف ما في قلبه؟ هل قال ما صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وعرفنا اعتقاده الصحيح؟ هل قال ذلك؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل اشترط الحكم عليه الإسلام والعصمة دمه وماله أن نعقد له اختبار؟ لا. إنما المهم أن يكون ظاهره أي شيء، أن يكون ظاهره الإسلام. هذا يقع طبعا في ناقض من نواقض هذا الدين. قال ابن حجر في شرح الكتاب الإمام الصحيح البخاري في المجلد الأول صفحة 46 قال بعد أن ذكر أقوال المختلف في تعريف الإمام، بعد أن ذكر أقوال الفرق في تعريف الإمام قال أما بالنظر إلى ما عندنا، هذا اختلافهم في معنى الإمام على التحقيق، على الحقيقة. أما بالنظر إلى ما عندنا، ما المراد بقوله إلى ما عندنا؟ في الدنيا. وذكر أقوال الفرق في اختلافين في حقيقة الإيمان، الذي قال التصديق والذي قال التصديق والإقرار والذي قال المعرفة إلى غير ذلك مما ذكرنا. قال أما بالنظر إلى ما عندنا، ما المراد بما عندنا؟ في الدنيا. فالإيمان هو الإقرار فقط، هذا كلام صحيح. من هو الإقرار فقط؟ بأي شيء؟ في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا سنفصل بعد قليل. أما النظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط. فمن أقر، من أقر يقف بالشهادتين أجريت عليه الأحكام في الدنيا. يفسح المراد رحمه الله. من أقر إجبت عليه شيء الأحكام في الدنيا لهم المسلمين وعليه ماله معصوم الدم والمال والعرض ولم يحكم بكفره ولم يحكم بأي شيء إلا إذا اقترن به فعل يدل على كفر كالسجود للصلاة مثال أخرى إلا إذا أتى بأي شيء بفعل ظاهري يدل على كفر أما إذا كان ظاهر الإسلام ولم يرد قول أو فعل يدل على كفر يحكم بأي شيء بالإسلام أي يصبح معصوم الدم والمال ولا ركز على المسألة لأن هناك نبتة معاصر استباح الدماء وأموال وأعراض المسلمين وهذه الشبهة الواهية بأن الناس لا يفهمون معنى التوحيد وبأن الناس لا يعرفون معنى كفر بالطاغوت وبأن الناس لا يحققون شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثمانية وبأن الناس لا يكفرون بالطاغوت الذي هو من ركن الذي هو الركن الثاني من أركان التوحيد صحيح؟ وهذه الأمور كلها التي يقولها القوم تعلق بأي شيء تعلق بالاعتقاد تعلق باعتقاد القلب كيف لهم ان يحكموا على هذه الامور وبانتفائها الامور ما كلفنا بها وانما كلفنا ان نحكم بناء على اي شيء الظاهر كما هو مقتضى تلك النصوص الصريحه الواضحه ومن اقوال اهل العلم فالايمان عندنا اي في الدنيا هو مجرد الاقرار وهذا بالنظر للحكم الايش الحكمي الحكم الظاهري الحكم الدنيوي اما بالنظر للحكم الحدي الحكم الحقيقي الحكم الاخروي فهناك نعم مقتضيات ولوازم لا بد من الاتيان بها حتى يكون العبد مؤمنا في الدنيا مؤمنا في الاخره اما حتى يكون مؤمنا في الاخره اما حتى يكون مؤمنا في الدنيا فقط لابد ان ياتي باي شيء فقط بالاقراء نعم اذا استمر على ذلك الظاهر ولم يخرج ذلك الظاهر بفعل من نواقض الاسلام فهو ما زال على اي شيء على اسلامه معصوم الدم والمال والعرض يعني. وقال كذلك ابن حجر رحمه الله في المجلد الثاني عشر صفحة 273 قال وكلهم اجمعوا يعني مراد بكلهم العلم اجمعوا على ان احكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأسامة اشققت عن قلبك فهذه نفس كلام من النووي اجمع على محكم دون تجرى على اي شيء الظاهر ليس لك ان طبعا في عقيدتي تقول هو طاز بالمعتقد او هو لديه ولاء للطواغيت او لديه رضا بحكم الطواغيت او بحكم قانون وضعيه رضا قلبي كل هذه الامور اي شيء منافات اي شيء منافات قلبيه ليست لنا ليست نعم المناطق القلبي او الافخار الباطني الفاسد من المكسرات صحيح ولكنه ليس الذي يتنزع عن الحكم الظاهري من الحكم الظاهري يتنزل فقط على اي شيء على القول او الفعل الظاهري السنة جماعة يجعلون كفر بثلاث نقاط الاعتقاد والقول والفعل الا ان الحكم الظاهري الحكم بالكفر الردة من ناحية الاحكام يتعلق باي شيء بمنافين فقط بالقول والفعل اما الاعتقاد فليس اليه سبيل هذا امر بين العبد ورب حتى لو سلمنا لك جدلا انه كافر في الحقيقه كافر في الباطن ليس لك عليه في الدنيا ان تستبيح دمه او ماله او عرضه بناء على انه كافر لا انما الذي لك في الدنيا ان تعامله باي شيء بما اظهر هو من نفسه وليس بما تعتقد انت فيه انتبه تعامله على اي شيء على ما اظهره هو وليس على ما تعتقد انت فيه هذا ضلال دين وهو على تحريض دين الخوارج الذي استباح به دماء واموال واعراض الامه الإسلامية وبناء على هذا الكلام يتضح لنا أن القول بالتوقف والتبين للتحقق من مقتضيات من لوازم كلمة التوحيد بالحكم على المرء بالإسلام كلام بدعي ما أنزل الله به من سلطان وأشد منه بالاتباع من قال بأي شيء بكفر هؤلاء القوم بالكلية بناء على أن بقاهم في تلك المجتمعات ونتكلم عن عصرنا هو رضا بحكم الطاغوت بالقانون الوضعي فالرضا مناط قلبي اعتقادي باطني لا يعرف الا باي شيء لا يعرف الا بقرينه ظاهره بالقول او الفعل طالما ان الرجل لم يظهر قولا او فعلا مكفرا فحكمه عندنا هو الاسلام ودمه وماله وعرضه كلها حرام على المسلمين نعم ونقول ان هذا القول هو على التحقيق كما ذكرنا قول الخوارج ذكر ذلك الاشعري ابو الحسن في كتابه الشهير مقالات الاسلاميه فذكر ان من طوائف الخوارج طائفتان العوفية والبيهسية، هاتان الطائفتان كفر المسلمين بمجرد كفر الحاكم، كفر المسلمين بمجرد كفر ايش الحاكم. قال اذا كفر الحاكم كفر اهل الاسلام في الشرق والغرب، ما ترك واحد. ولو قول يقول به بعض النبي اليوم بناء على اي شيء؟ بناء على ان بقائهم في تلك المجتمعات وفي تلك البلدان هو اي شيء؟ هو رضا، هو رضا بحط ذلك في الطاعون الكفر. وهذا كلام ما انزل الله به من سبحانه، فلا ينسب لساكت قول، فلا ينسب لساكت قول. والرضا هو مناط قلبي اعتقادي باطني، والمناط القلبي الاعتقادي الباطني، وان كان كفر فلا يتعلق به حكم ظاهري، فلا تنزع على احكام الظاهري. فكيف والامر مفتمك؟ وهو كلام ما انزل الله به من سبحانه، وانما يقال لهؤلاء القول ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام لاسامه: اشققتم عن قلوب الناس، اشققتم عن قلوب الناس. فنحن لا نحكم على الناس بالكفر والرده الا اذا ظهر منهم قول او فعل بالنصوص الصحيحه الصريحه والاقوال اهل العلم يستحق الكفر، ودون ذلك قرط القتال، وهذا استحلال واستباحه لماء واعراض واموال المسلمين. هذه الثالثة الثانية التي اشترط اي شيء، اشترط الحكم على الناس بالاسلام وليش الاختبار والامتحان، وهذه الثالثة تعرف بالاخلاقية. ذكر ذلك ابو الحسن كما قلنا في كتاب المقالات في المجلد الاول صفحة 180. هذه الطائفة قالت ماذا؟ لا نحكم عليهم بالاسلام الا بعد اي شيء، بعد الاختبار. وهذا ما يقوله اليوم بعد التوقف والتغيير. يقول الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات المجلد الثاني صفحة 271 قال رحمه الله: إن أصل الحكم بالظاهر، إن أصل الحكم بالظاهر. نحن حتى لو سلمنا لكم لهؤلاء القوم المبتدعة نبيت الخوارج الشرذمة، حتى لو سلمنا لهم بأن هؤلاء الناس أصحاب بوثقة فاسدة، وأنهم لم يحققوا حقا وصدقا مقتضيات ولوازم لا إله إلا الله، وأنهم لم يأتوا بشروطها السبعة والثمانية، حتى لو سلمنا لهم جدلا بذلك، هل يجوز رغم ذلك والحالة هذه هل يجوز أن نعاملهم في الظاهر معاملة الكفار وأن نستبيح منهم الدماء والأموال والأغراض؟ ما رأيكم؟ حتى لو سلمنا لهم أن الناس أصحاب معتقد فاسد، وأن الناس لم يحققوا معنى لا إله إلا الله، ولم يأتوا بشروطها السبعة والثمانية، ولم يكفروا بالطاغوت حقا وصدقا، حتى لو سلمنا لهم ذلك لا يجوز لنا أبدا أن نعاملهم معاملة الكفار في الدماء والأموال والأغراض، وإنما نعاملهم بما أظهروه من أنفسهم. ففرض أنهم أظهروا لنا الإسلام وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا ولم يقعوا في أي ناقض من النواقض الظاهرة المكثرة، فهم عندنا معصومون الدم والمال والعرض. استمع، نقول هذا من باب الجدال ومن باب تسليم الجدل. استمع لكلام الشاطبي في الموافقات في المجلد الثاني صفحة 271 رحمه الله: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، الحكم بأي شيء بالظاهر. ثم قال كلمة جميلة جدا: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما. تبني اعتقادك في الغير بناء على أي شيء؟ على ظاهره. أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة في الاعتقاد، وما يجمل هذه الجملة في الاعتقاد في من؟ في الغير عموما. تعتقد في فلان، لا تعتقد على هواك او على ظنونك الفاسدة او على إساءة الظن للمسلمين، لا تعتقد بناء على ما ظهره هو من نفسه بالنسبة الى الاعتقاد في الغير عموما على الظاهر. فإذا ظهرك الإسلام ولم يقع في ناقل من مواقف، كيف تظهر في عقيدتك؟ وكيف تريد أن تعاملهم معاملة الكفار؟ وكيف تريد أن تستبيح منه الدم والمال والعرض؟ وكيف تريد أن تكفره؟ أو كيف تتوقف مجرد توقف في الحكم له بالإسلام؟ هذا كلام إيش؟ باطل ما أنزل الله به من سلطان. فنحن نتعامل على مجرد أي شيء الظاهر، والله تولى. حتى لو سلمنا أنهم أصحاب عقيدة فاسدة، بين ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ المنافقين. كان يعلم أنهم منافقون، وكان يعلم انهم اصحاب عقيده فاسده، وكان يعلم انهم خالدون مخلدون في نار جهنم. كل هذا صحيح؟ لا. ورغم ذلك كان يعاملهم معامله من؟ المسلمين. لهم من المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهذا يقطع النزاع مع هؤلاء القوم. قال الشاطبي: فان سيد البشر، يبين على هذه القاعده، فان سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع اعلامه بالوحي، مع ايشه؟ مع اعلام الوحي، يجري الامور على ظواهرها في المنافقين. فمن كان عارف انهم منافقون انهم كفار على الحقيقة ورغم ذلك كان عاملهم معاملة المسلمين. هل استباح منهم الدماء والاموال والاعراض؟ لا. لماذا؟ لانهم يظهر منهم اي شيء؟ لم يظهر منهم الكفر. وانما لا يظهر منهم هو الاسلام. هذا يوجد الامور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم. وان علم بواطن احوالهم. فنحن لو سلمنا جملة انكم تعرفون بواطن احوال الناس وهذا طبعا مستحيل. لو سلمنا ذلك ليس لكم ان تعملهم الا بالظاهر. انتبه هنا. الا باي شيء؟ الا بالظاهر. وان علم بواطن احوالهم. قال ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه. رغم انه يعلم بواطن احوالهم. رغم انه يعلم انهم منافقون. ولكن رغم ذلك هذا العلم لم يكن يجعله يعاملهم الا على الظاهر ولم يعاملهم على الباطن ابدا. هذه مسألة ظاهرة من هذه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بل كان يسميهم أي شيء أصحابه حتى لا يتحدث عندما جاء الصحابة يطلبون منهم أن يقتلوهم أو يقتلوا بعضهم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهم أصحابه من أي ناحية؟ من حيث جريان أحكام الظاهر عليهم صحيح. أما التحقيق في الدرك الأسفل من النار. هذه مسألة بد من الانتباه لها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في باب تعارض العقل والنقل في المجلد الثامن صفحة 433 قال بعد كلام حول هذه المسألة تفرق بين الظاهر والباطن. قال كما أن المنافقين تجري عليهم أحكام المسلمين. كده هنا تجري عليهم أحكام إيش؟ المسلمين. وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. قال فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. هذا الكلام كله من باب اي شيء الرد على هؤلاء القوم الذين استحلوا دماء واعراض واموال بظنون كاذبه. نحن نقول لو سلمنا لهم جدلا انهم اطلعوا على المعتقدات وعلى الباطل لم يجز لهم ذلك صحيح؟ طبعا لو كنت تقول على المعتقدات الباطل فكيف هم لا يعرفون ما في باطل الناس؟ هذا امر ايش؟ اولى واظهر اولى واظهر. حتى لو كنتم تعرفون بواطنهم وانهم لو حققوا التوحيد ولم ياتوا بالمقتنيات ولازم لا يجوز لكم ان تعاملوهم الا معاملات المسلمين. فكيف انكم لا تعرفونهم الا ما يظهروا لكم من انفسهم؟ فهذا قول الله بغير علم وتألي عليه سبحانه وتعالى. قال فحكم الدار الاخره غير حكم الدار الدنيا. يقول كذلك في المجلد السابع صفحه 620 قال وبالجمله قال وبالجملة قلنا كما قال ابن تيمية الحكم في الآخرة غير الحكم في الدار الدنيا. قال كذلك في المجلد السابع صفحة 620 وبالجملة وأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان كفر ظاهر وكفر نفاق. وانتبه هنا نحن لا نحكم على الناس بالكفر حاشا وكلا وإنما نحن نقول من باب أي شيء الجدل الأمر الجدل. حتى لو تعرفون أن هذا رجل منافق لا يجوز لكم إلا أن تعملوا بأي شيء بالظاهر. فكيف أنتم لا تعرفون هذه الأمور لما هي بينا بين العبد وربي؟ قال وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار في أحكام أي شيء الآخرة على الحقيقة. وأما في أحكام الدنيا فتجري على المنافق أحكام المسلمين. تجمع في أحكام أحكام المسلمين. هناك حديث ظاهر في هذه المسألة هو ما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قام رجل غائر العينين مشرك الوجنتين جاشز الجبهة كت اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله اتقي الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى دار ذلك الرجل. فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي. ومن ذلك الحديث حديث ظاهر جدا في نص في محل نزاع رغم ظاهر الحال رغم قول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقولة اتقي الله. قال خالد لا هل أضرب عنقه؟ قال عليه السلام لا لعله أن يكون أي شيء يصلي. ما الذي نفعه هنا؟ الظاهر الذي صارت هي إيش؟ الظاهر التي هي الظاهر لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ما رأيكم بقول الثالث هذا؟ صحيح عن ماشي صحيح؟ صحيح صحيح جدا كما تعرفون من حال المنافقين. وكم من مصل يقول ما ليس في قلبه كما قال تعالى ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا كلام صحيح، ولكن نعامل الناس على ما في قلوبهم على ما عذروا لنا، على ما عذروا لنا. حتى لو كنا نعلم ما في قلوبهم جبرا لا يجوز لنا أن نعاملهم إلا على الظاهر، ولا يجوز لنا أن نتوقف في حكم الإسلام لهم، بل نحكم لهم بالإسلام. أما تلك الأمور البدعية فما أنزل الله بها من سلطان. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبهنا هذه القاعدة، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. القدير قال ما نحكم له بالإسلام إلا بعد أن نقض له اختبار. فهذا اللي قال النبي عليه السلام رغم ظاهر الحال، رغم أن هذا الرجل قال من أسرب اتق الله، ورغم قول الخالق وكل المسلم يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهي كلام صحيح كما قال تعالى ويقولن بلسانهم ما ليس في قلوبهم. صحيح. إلا أن النبي عليه السلام ماذا أعمل؟ أعمل أي شيء؟ أعمل الظاهر أن الرجل يظهر الإسلام، قال لعله أن يكون عيش يصلي. فإذا كان يصلي أظهر لنا أي شيء الإسلام، ولم يظهر منه مراقب بين واضح من قولي أو من فعلي. فيعامل أي معاملة؟ معاملة المسلمين، معاملة يوصل دمه وماله وأرضه. وانظر لقول الله صلى الله عليه وسلم موضحا تلك القاعدة، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. هذه فقط فيها رد عن بعيد هذا الشرط الذي يقوله أصحاب التوكل والتبين. فنحن نقول لهم نحن لم نؤمر أن نعرف ما بطول الناس أبدا، ما كان لحنا الله بذلك، إنما أمرنا بأن نعملهم على أي شيء على الظاهر. إنما لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان ترتب عليه استحلال دماء وأموال أعراض المسلمين بغير وجه حق. قال ثم نظر إليه وهو مقفل بذلك النظر ذات رجل مقفل، بمعنى مقفل هو مدبر مولي. فقال إنه يخرج من بغضاء هذا قوم يتلون كتاب الله ربا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم ما سيعنيهم قتل تموت. هذا من الخوارج، هذا الخوارج سبحان الله. هذا يعني الموافقة. هذا الحديث الذي فيه الحديث عن الخوارج هو رد على من الخوارج أنفسهم، الذي فيه الحديث الذي فيه ذكر بدايات دور هذه الجهلة الخبيث الذي خرج من بغضاء هذا الرجل المعروف بزي الخوارج. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قال ولا نشهد عليهم بكفر على أهل القبلة، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ما ليش؟ ما لم يظهر منهم. فإذا لم يظهر نحكم لهم بأي شيء بالإسلام، وليس لنا أن نتفسح أو أن نتنطع ونقول أنهم لم يحققوا التوحيد أو لم يحققوا بالطاغوت أو لم يواجهوا بالطاغوت ولا يزم لا إله إلا الله. هذا كله كلام كراهات وهو دين الخوارج كما ذكرنا على التحقيق. قال ونظر سرائرهم إلى الله تعالى، نحكم على أن بأي شيء بالظاهر، ليس لنا نشعر عليهم بكفر ولا بنفاق ولا بشرك إلا أن يظهر منهم شيء من ذلك. فإذا ظهر منهم حكمنا على باطنهم أم على ظاهرهم؟ حكمنا على ظاهرهم، حكمنا على ظاهرهم. قال شارح التقوية ابن أبي العين في الصفحة 378 قال رحمه الله لأن يشرح هذه المقولة ثم يقول لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر، أمرنا بالحكم بأي شيء بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. نهينا عن أي شيء؟ عنه. فكيف إذا كان هذا الظن مفاد ومقتضاه تفكير المسلمين؟ فكيف هذا الظن مآله إلى استباحة الدماء والأموال العرب؟ هذا ضرر من غير ونحن خبيثة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فكيف إذا كان هذا الظن يرجع إلى تمثيل التفكير؟ وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل هؤلاء القوم علم بما في مواطن الناس؟ طب حتى لو سلمنا أن لديهم علم بما في مواطن الناس، هل يجوز أن يعملن مغارة كفار؟ أبدا. طلب أن غير الناس والإسلام، طلب أن لا يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبائحنا ولم يجعل لنا منهم قول أو فعل مكفر، فهم عندنا مسلمون معصوم الدم والمال والعرض. تجمع هذا الكلام فنقول نفرق بين ما يجب الدين المرء عهد الإسلام على الحقيقة وبين ما يجب الدين المرء عهد الإسلام على الحكم في الدنيا أو في الذات. فما يجب الدين المرء عهد الإسلام على الحقيقة لابد فيه من جملة أمور، لابد فيه من اعتقاد القلب ومن إقرار الإنسان، واعتقاد القلب بشتى بقول القلب وعمل القلب وإقرار الإنسان بمقتضياته ولا يزن، والتي منها التزام الطاعة، والتي منها التزام الطاعة حتى يجب مدير عرض السلام على الحقيقة. وفصلنا كلام أهل العلم في هذه المسألة نقطة. الثانية أننا نفرق بين ما يثبت به المرء عقد الإسلام وبين ما يستمر له به هذا العقد. الذي يثبت به المرء عقد الإسلام هو مجرد الثلاثة، أما حتى يستمر هذا العقد وحتى تستمر العصمة لابد من إيش؟ من التزام الطاعة، من التزام شرائع الإسلام، وخاصة ما يتعلق منها بأصل الإيمان كالقبول والانقياد الإجمالي لشرائع الإسلام وكفعل الصلاة وكترك أعمال الشرك كلها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لا يتوقف أبدا الحكم على العبد بالإسلام حتى نحضر الاختبار أو حتى نعرف عقيدته، وإنما بمجرد أن نتوقف بالشهادة نثبت رأي شيء عبد الإسلام. هذه واحدة. الثانية أنه إذا ترقم بالشهادة وأتى بعلامات وبظواهر الإسلام والمسلمين ولم يقع في نواقض من نواقض الدين فهو مسلم مستمر ثابت له عقد الإسلام وحكم المسلمين، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، له ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن أنس فيما مر معنا. والقول بأن الناس كفار لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله ولم يأتوا بمقتضاها وبلوازمها على حقيقة، أو أنهم لم يحققوا ركن التوحيد بالكفر بالطاغوت، كل هذه أمور بدعية باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، إنما نعامل الناس كما قررنا على مجرد الظاهر فقط، على مجرد الظاهر فقط. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رغم علمه بحال المنافقين ورغم علمه بفساد بواطنهم لم يكن يعاملهم على ما في باطنهم، وإنما كان يعاملهم على ظواهره، وكما قال الشاطبي أن الحكم بالظاهر معتمد في الاعتقاد في الغيب، فأنت تعتقد الناس ما يظهروه وليس ما في ظنك وما في نفسك أنت، تعاملهم على أي شيء؟ على ما يظهروه. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. بعد ما تكلمنا عن الفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي وذكرنا التفريق بينهما، فالمعتمد في الإسلام الحكمي غير المعتمد في الإسلام الحقيقي. ووضحنا أن الإسلام الحكمي يتعلق فقط بدائرة الدنيا، يتعلق فقط بدائرة الدنيا ولا يشمل حكم على الرجل بجنة أو بنار، إنما يشمل الحكم عليه بما أظهره هو من نفسه، أي مما يتعلق بأحكام الدنيا من ناحية المواريث والقضاء والنكاح والأقيمة إلى غير ذلك. وقلنا أنه يطلب بالمرء أو يطلب من المرء لنحكم له بأحكام المسلمين بالظاهر هو مجرد التلفظ بالشهادة مؤقتا، وبينا من المراد بهذه الكلمة، فهناك أمور أخرى تطلب منه بعد أن يدخل في الإسلام. أما دخوله نفس الدخول يتم بأي شيء؟ يتم بالشهادتين، فتعصم لما هو ماله وعرضه، لأن هذا الكلام. ثم بنينا على هذه المسألة مسألة أخرى، هو أن من أظهر لنا علامات الإسلام وضعبها ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإيمان القولية والفعلية فيستمر له حكم الإسلام، ويثبت له حكم الإسلام من ناحية حسن الإيمان الدم والعلم. وذكرنا كلام هذا العلمي والنصوص الواضحة الصريحة في هذه المسألة. نكمل المسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة كذلك مهمة، وهي علامات الإسلام الحكمي، علامات الإسلام الحكمي. ما هي الأمور؟ انتبه هنا، ما هي الأمور التي إذا رأيناها من الشخص أو من الرجل أو من المرء حكمنا له بالإسلام، حكمنا له بأي شيء؟ بالإسلام. ما المراد بالإسلام هنا؟ الإسلام فيما يظهر لنا، فيما يظهر وليس فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال شارح التحوية في صفحة 75 قال، وهنا مسائل. بعد أن تكلم أن الرجل، انتبه، بعد أن تكلم أن الرجل يدخل في الإسلام بالشهادتين، قال وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ يشير إلى بعض صور الحكم على الظاهر. قال والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. انظر هذه الجملة الأخيرة، سنشرح باقي الكلام الذي يعني الآن قوله والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. نعم، هناك خصائص خاصة هذا الدين وميزته عن غيره من الأديان والملل الأخرى. انتبه، فإذا ظهر من العبد خصيصة من هذه الخصائص ولم يظهر له، انتبه للتقييد، ولم يظهر منه قول أو فعل مكفر، فنحكم له بأي شيء؟ فنحكم له بالإسلام. بناء على أي شيء؟ على حقيقة الأمر أم على ظاهر الأمر؟ بناء على ظاهر الأمر. قد يكون مسلما على التحقيق، وقد يكون منافقا زنديقا مستحقا للخلود في نار جهنم، ولكن كل هذه الأكبرات لا تعنينا. الذي يعنينا هنا هو أي شيء؟ وما ظهر منه، وما ظهر منه. نقول هذه العلامات نستطيع أن نجملها تبع أهل العلم في ثلاثة أقسام، في ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك الكسان الحنفي في بدائع الصنايع في المجلد السابع صفحة 102. فقال أن الذي يحكم به على المرء بالإسلام ثلاثة أمور: النص، الدلالة، التبعية. هذه الأمور نستطيع أن نجملها أو أن نرجعها إلى ثلاثة أشياء أو على ثلاثة أقسام: النص، الدلالة، التبعية. ونفصل في كل قسم منها. التبعية، أولا النص، أولا النص. الكساني رحمه الله عرف النص بأنه التوافق الشهادتين، بأنه التوافق بأي شيء؟ الشهادتين. إلا أن هذا التعريف يشمل صورة من صور النص، يشمل صورة من صور النص. فالنص له عدة صور، انتبه هنا، النص له عدة صور. الصورة الأولى وهي الأصل، النطق بالشهادتين. الصورة الأولى وهي الأصل، النطق بأي شيء؟ بالشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذكرنا الكلام حول كون هذه المسألة أو كون هذا الإقرار أو كون هذا النطق مما يحكم به بالفعل المرء بالإسلام بغض النظر عن معتقده الصحيح. لحديث النمر في الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولحديث أسامة بن زيد المتفق عليه، تعرفون القصة ذكرناها درس الأخير، وفيه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، ماذا قال الرجل؟ ماذا قال الرجل؟ قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. ولا حديث في هذا الباب كثيرة ومرة معنا بعضه. الصورة الأولى النص هي أي شيء؟ ندخل الشهادتين. فإذا ندخل الشهادتين حكمنا لا أي شيء، ابتداء نحكم له بالإسلام، ابتداء نحكم له بالإسلام. ثم إذا دخلك الإسلام ألزم بباقي الأمور الأخرى التي تكلمنا عنها. أما مجرد ندخل الشهادتين يرفع عنه السيف أم لا؟ هو ظاهر لحديث لا تحتاج إلى مراء هي أوضح، يرفع عنه السيف. هذه الصورة الأولى للنص. الصورة الثانية النطق بشهادة التوحيد وحدها. الصورة الأولى وهي الأصل، وهي الأصل أنه ينطق بأي شيء؟ بالشهادتين، بالتوحيد والرسالة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إثبات توحيد المولى سبحانه وتعالى وإثبات رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الصورة الثانية هو أن ينطق فقط بأي شيء؟ بشهادة التوحيد. دليل ذلك من يعرف؟ أحسن، وحديث أسامة نص في هذه المسألة، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. حديث أسامة ماذا قال الرجل؟ لا إله إلا الله. الأكمل هل أتى بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ورغم ذلك النبي عليه السلام يعتبر ذلك عاصما له بدمه وماله وعرضه، صحيح؟ كذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم في قصة وفاة عم النبي أنه قال له ماذا؟ قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى سعيد بن سعيد ماذا قال؟ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. نعم. كذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ماذا قال هنا؟ مجرد شهادة إيش؟ التوحيد، مجرد شهادة التوحيد. والمسألة فيها تفصيل سيأتي بعد قليل. المهم أن هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا تلفظ بشهادة توحيد وحدها فقد ثبت الله شيء العصمة مؤقتا. انتبه هنا، فقد ثبت العصمة شيء مؤقتا. المهم أن هذه الكلمة ترفع عنها شيء السيف، ترفع عنه السيف، ثم يطلق فيها بعد بالإقرار بالرسالة وبالتفاصيل يأتي مع ذلك. صفحة 279 في شرحي لهذا الحديث ومرضى أن قتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، قال وما معنى الكلام؟ وفيه من قتل قال لا إله إلا الله ولو لم يجد عليها، انظر لكلام ولو لم يجد إيش؟ وهو الحديث قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، أخذت سبع دم قل لا إله إلا الله إلا غير ذلك، قل لا إله إلا الله عند الله كلمة. قال ابن حجر وفيه من قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يجد عليها وهو كذلك، وهو هذا أمر مذكر، هذا أمر مذكر يتعلق بأي شيء بالحكم الحقيقي الحكم. أما فيما بعد يسر الإسلام الفعل بعد أن رفع عنه شيء يطالبه بإقرار بالرسالة وبالشهادة أن محمد رسول الله، ثم بالإلتزام بالشرائع على الجملة وما يتعلق بوصف الإيمان كما ذكرنا في التفصيل. كذلك ابن حجر قول الدول قال الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم إسلامه. لقد ايش؟ فقد شهد توحيد وهو غير موحد مصر. مثلي من يعبدون الاوثان او ثاني من يعبدون الورق والظلمه من اجيال المجلس، صحيح؟ غير موحد، لا يعرف الله سبحانه وتعالى. هذا من هذا حد انتفى في شرع ان يتلفظ باي شيء بشهاده التوحيد لا اله الا الله ولو لم يشهد بالرساله، صحيح؟ هو شهد بها ولكن مرحله اخرى، مرحله ولا يتم الاسلام على التحقيق الا بعد نشهد بان محمدا رسول. لكن نتكلم هنا عن صوره المرحلة الأولى وهي نرفع أي شيء السيف نقبل وغيره. لا نعمله بمثال بعد مؤلة المسلمين فنجزره بنزل به بسر المسلمين. الصورة الأولى موقف الشهادتين، الصورة الثانية موقف التوحيد وحده. الصورة الثالثة قول الشخص إني مسلم لا ينطق بالشهادتين ولا ينطق بشهادة التوحيد. يقول إيش؟ إني مسلم فيقول لك ماذا؟ يقول لك أسلمت لله رب العالمين أو أسلمت. فأول ذلك أن يفيد نفسه معه. هل تقسم دمه؟ تقسم دمه كذلك، تقسم دمه كذلك، وهي من العلامات الحكمية الظاهرة التي يحكم بها المرء بالإسلام. ما معنى تقسم دمه؟ لا تقسم دمه، لا تقسم دمه. إيش؟ لا تقسم دمه. دليل ذلك حديث فضل النحيات البدوي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، أمر بقتله، وكان ذميا، كان رجل من أهل الكافر. وكان عينا لأبي سفيان، كان جاسوس على المسلمين وحديث الرجل من الأنصار، جاسوس على المسلمين ومن حلفاء أحد الأنصار. فمر بقتل من الأنصار لما فوق المسلمون وأرادوا أن يقتلوه، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال إيش؟ إني مسلم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم، انتبه لنقطة المسألة حول أن تفهموا القضية هنا مبنية على أي شيء؟ على مجرد الظاهر. كل قرينة، كل قرينة أو كل علامة تفيد انتماء الرجل لهذا الدين نحن إليه، لهذا الدين الذي ينتمي إليه بغض النظر عن حقيقة الأمر، بغض النظر عن كافرا توني زنديقا توني منافرا من لا تعني نحن الذي يعيش هنا الأحكام الظاهرية العملية الدنيوية، الأحكام الظاهرية العملية الدنيوية، صحيح؟ أول هذه العلامات النقل الشهادي، ثانية النقل الشهادي توحيد وده، ثالثها أن يعبر بأي عبارة تفيد انتماء لهذا الدين، صحيح؟ أنا دخلت قرية، فشاح هذا القلب يريد فقط في حرب بارحة ودخلتها ورزقت أيام، صحيح؟ وأنت تدخل تقتحم وترفع سلاح حتى أنا مسلم إيش أقول له؟ ترقى يدخل عنهم بارحة مجرد أن أنت ماذا جئت من قولي أني مسلم؟ فهمت أنه يهودي؟ فهمت أنه نصراني؟ فهمت أنه عبد الشوق قمر؟ إيش الجميع يفعل أنه على إيسا؟ فهذا الكلب صارش عن لمن؟ دين يسمى هذا رب هذا الباب هذا رب هذا رب أن كل علامة ظاهرة تفيد انتماء هذا الدين نحظى بهذا الدين ما واحد أبدا عندنا اسمع إني مسلم أو أسلم يقول أنه يهودي. هم لا يهودي هذا يقع في قلبك أنه مسلم. توقف عنه الآيات هذا الذي نعلم أن في حقيقة الأمر هذا مجال آخر. نحن نتكلم عن دائرة ضيقة، عن دائرة الكم، عن دائرة الضوال، عن دائرة البنية، عن دائرة المعاملة مع هذا الرجل. عندنا يقول إني مسلم ولا آخر يقول إني مسلم ودخلت في المدينة. ماذا تفعل؟ تقتل الثاني وتوقف من؟ الأول. لهذه قال الله والحديث شرفني لهذا الباب. مر ذلك الرجل صراط الأحيان على حرق الأنصار بعد أن انشرف فقال إني مسلم. قال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبه لهذه المقولة تبث لهذا الباب. إن منكم جهالا إن منكم رجال نجدهم إلى إيمانهم جمعتهم إلى إيمانهم معنى على أي أساس؟ على الرواد. قال لي مسلم خلاص إنه مسلم. قال ما هو نواقض الإسلام وكان هذا التقييد فلما يظهر منه نواقض نواقض الإسلام. أما قال إنه مسلم وسجد القمر وسجد الشمس أو سجد القمر لو قال إنه مسلم وهو مات الصليب ما رأيكم؟ هنا اختب شرط من الشروط. الشرط الثاني سهل لابد أن يظهر علامة على مسلم وفي نفس الوقت يشهد أي شيء ويشتري داخل النواقض يشتري هذه المدد ليس فقط مجرد الإظهار لا يظهر الإسلام بل على ما لا نفي وذلك يجتنب أشك الكفر. فقال النبي عليه السلام إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمان نكلهم إلى أي شيء. لا معنى نكلهم إلى إيمان يعني هل ما أهتمنا أن نكلهم بين ربهم نكلهم إلى بين ربهم. قال منهم فرات ابن خيام منهم فرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام عصم دمه من يعصم دمه رغم أنه كان جاسوس وكان عين وكان في العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر علاقة عيش علاقة الحرب. ورغم ذلك لما قال له إني مسلم عصم دمه. كذلك لما قال لا إله إلا الله ولم يكمل بإقرار الشهادة النبي الرسالة النبي عليه السلام عصم إيش دمه. فهذه كلها قرائن حكمية قرائن حكمية أولية. بعدها نعم يطلب منه أمور أخرى ويلزم بأمور أخرى لكن بداية إذا قال لك لا تقتله أم لا لا تقتل. إذا قال لك إني مسلم تقتل أم لا لا تقتل. هذا موضوعنا الآن هذا موضوعنا الآن. هل تفيد هذه الكلمة أم لا تفيده؟ هل تنفع أم لا تنفع في الدنيا؟ تنفع في التأهلين. ومر معنا حديث هو عصي في هذا الباب لكنكم تنسون حديث المقداد ابن الأسود عندما ذهب إلى السلام وسألوا هذا السؤال لو أني في قتال مع الرجل وقطع يدي. انظر يعني مسألة نص في محل ذا وقطع يدي ثم لاذ بالشجرة وقال ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله. ما قال؟ قال أسلمت لله. ما قال لا إله إلا الله. لا يعرف معنى لا إله إلا الله. لم يستحضرها لا من قريب ولا من بعيد ولم ينطق بها. ماذا قال؟ أسلمت لله. جميع المسلمين عندما يسمع كلمة أسلمت لله يعرف أنه يقصد أي شيء يقصد دين الإسلام. نحن نحكم عليه بالظاهر لا نحكم عليه بما هو في حقيقة الأمر. انتبهوا لهذا الباب أنه باب دقيق. فقال أسلمت لله. النبي عليه السلام ماذا قال له؟ إن قتلته بعدما قال أسلمت لله. ما قال لا إله إلا محمد رسول الله. لا نطق بشهادة التوحيد ولا النبي عليه السلام بالرسالة. قال إن قتلته فأنت إيه؟ فأنت في مكانك. حكمك حكم قبل أن يقتل. وحكمه حكمك قبل أن تقتله. بمعنى كلام هذا كلام أنه صار إيه؟ معصوم الدم. وأنت صرت مباح الدم. رغم أنه ماذا قال؟ قال أسلمت لله. قال أسلمت لله. والحديث في الصحيحين. كما هو معلوم. قال ابن قدامة الحنبلي في المغني في المجلد الثامن صفحة 100 قال وإن قال أنا مؤمن وإن قال الكافر أنا مؤمن أو أنا مسلم فقال القاضي يحكم بإسلامه يحكم بإسلامه الحنبلي يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يرفض بالشهادتين لمجرد قول إني مسلم أو إني مؤمن أو يقول أسلمت لله وغير ذلك مما يفيد انتمائه لهذا الدين. قال يحكم بإسلامه وإن لم ينفذ بالشهادتين. لماذا؟ لأنهما إسمان لشيء معلوم معروف. هذه الفمول عندما يقول أسلمت أو مسلم أو من المسلمين بشرط أن الدين ينصرف لمن؟ الدين الإسلام. ما أحد من يفكر في الدين اليهودي أو في الدين النصرانية أو أحد يفكر في عباد الشمس والبقر أبدا. قال لأنهما إسمان لشيء معلوم معروف وهو الشهادتان. فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما. فكأن قوله إني مسلم معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله. كأن قوله أسلمت لله معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحديث التي معنا في هذا الباب هي نص لا يحتمل التأويل. رغم أنها في ظاهرة في أين؟ في دار الحرب وقت القتال. في دار الحرب وقت القتال بعد أن قطع يد الصحابة، ورغم ذلك عصمته هذه الكلمة. رغم أن غير الحال أنه لم يعرف معناه ولم يستطع، ممكن لم يستحضر معنى، لم يستحضر لفظ لا إله إلا محمد رسول الله وليس معناه، وهذه أشد، يعني لم يستحضر معنى هذه مسألة مفروغ منها. اللفظ نفسه لم يستحضره، لم يستحضر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما الذي استحضره إيش؟ أسلمت لله، الانتماء لهذا الدين. فإذا قالها إيش؟ وماذا يريد منها؟ أنا أسمع، يريد منها أي شيء؟ أن الانتساب لهذا الدين، فتحقق لها مراده، ويريد منها أن يقول لك أن هذا الدين، بأي تعبير أراده، المهم أنك فهمته، بل شاهد المعنى ما هو؟ هو بحث هذا الباب. إذا الصورة الأولى النقل الشتي، الصورة الثانية النقل الشتي الوحيد وحده، الصورة الثالثة التعبير بقول إني مسلم أو أسلمت لله أو ما يفيد من كلمة هذا الدين. الصورة الثالثة التعبير بما يدل على إرادة الإسلام ولو عن طريق الكناية. ما قال مسلم ولا مؤمن ولا من المسلمين ولا أسلمت لله، ما قال هذه الألفاظ أبدا، وإنما أتى بجملة يريد بها أي شيء، يريد بها الإسلام، وهذا الظاهر لقد دل على الإسلام. يعصم مالهم، يعصم دمه وماله وعرضه. انتبه هنا، وهذه أوضح وأصرح. ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا قال لا إله إلا الله وحده، ولا قال إني مسلم أو إني مؤمن أو أسلمت لله أو إني مسلم، وإنما أتى بجملة هو يريد بها معنى الإسلام، ولا يفهم منها ذلك، ولا يفهم منها ذلك عن طريق الكناية. لحديث ابن عمر الصحيح البخاري رواه الإمام أحمد كذلك في المسند، قال واستمع لهذا الحديث ودلالته: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ما استطاعوا أن يقولوا كلمة أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، جعلوا يقولون إيش؟ صبأنا صبأنا. صبأنا وحدها نعزلها عن هذا السياق وعن هذه الواقعة وعن تلك القرائن، هل أحد يفهم منها إرادة الإسلام؟ لا أحد يفهم منها إلا بقرينة، أما في ذاتها لا يفهم منها إرادة الإسلام، بل يفهم منها إرادة أي شيء، إرادة الكفر، إرادة دين الصابئة، صحيح؟ إلا أنها في السياق أرادوا بهم الإسلام. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. كفار قريش كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأي شيء؟ الصابئة، ينسبون إلى دين الصابئة، ينسبون إلى دين الصابئة، حتى شرط اشتهرت هذه الكلمة بين العرب وصارت علم على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، أو علم على المسلمين. فهؤلاء القوم لم يعرفوا أن يقولوا أسلمنا، ما تعودوا على مصطلحات شرعية، صحيح؟ أرادوا أن يعبروا عن انتمائهم لهذا الدين، عن انتمائهم لهذا الكيان، صحيح؟ وما استحضروا كلمة أسلمنا أو الشهادتين، فقالوا إيش؟ صبأنا صبأنا، على ما هو منتشر بين العرب أن هؤلاء هم من؟ الصبيئة، مفهوم المعنى؟ فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، خالد رضي الله عنه ما فهم منهم هذا المعنى، فجعل يقتل إيش؟ ويأسر، وهو الصحابي. ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، ابن عمر الذي يروي هذه الواقعة وكان معه في تلك الغزوة، ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، حتى إذا أصبح في الصباح أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا، فكل واحد معه أسير إيش؟ يقتله. فقلت والله لا أقتل أسيري. ابن عمر من فقهاء الصحابة من العبادلة المشهور لهم بالفقه والعلم، قال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، وقد يقتل إيش؟ أسيره وأصحابه، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال بعد أن قص عليه القصة: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم تحتمل التأويل؟ ما تحتمل التأويل، ولكن أكثر الناس يتكلمون بما لا يعرفون. قال اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع إيش؟ مما صنع خالد. صحابي جليل دعا النبي عليه السلام وسموه سيف الله، صحيح؟ ولكن الأمور هنا إيش؟ أمور تقييدات شرعية، تقييدات شرعية، نقف عند الشرع في محل وفي موضع صحيح، لا نتجاوز مبالغة في الاتباع أو مبالغة في الفهم أو غير ذلك مما يقال. فهذه الأمور توقعت في البدع وإن أنت قصدت حسن الاتباع. فالخوارج معروف بدعاتهم في الدين، ما خرجوا إلى هذا المنحنى الخطير وما راحوا من الإسلام بنص حديثنا نفسها إلا أن بدأ أي شيء الغلو في الاتباع، فوضعوا الأمور في غير موضعها مما ترتب عليه إذا حكم الأموال والدماء وأعراض المسلمين. فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين مرتين. ويروي ابن حجر في الفتح في المجلد الثامن صفحة 57 عدة روايات لهذه القصة. النبي عليه السلام أرسل علي بن أبي طالب فوادى القتلى، دفع ديات من؟ القتلى. لما أنا دفع ديات القتلى أنهم مسلمون والنص ظاهر، اللهم إني أرى إليك مما صنع خالد، ولذلك دفع الديات من بيت مال المسلمين. جاء في الملتقى للمجد بن تيمين جد شيخ الإسلام بن تيمين، وكتبه من أسرع كتب أحاديث الأحكام التي شرحه من؟ الإمام الشوكاني نيل الأوطار، شرح ملتقى الأخضر. جاء في الملتقى في المجلد السابع في نيل الأوطار في المجلد السابع صفحة 222، وهو دليل الكلام للجد بن تيمين المجد بن تيمين. بعد أن ذكر هذا الحديث هو ذكره تحت باب ما يصير به الكافر مسلما، ما يصير به الكافر مسلما. المجد بن تيمية في كتاب المنطقة بواب باب تحت عنوان أي شيء؟